كثرة الأسئلة. أسأل الله إليكم، يقول هناك بعض من يحذر من بعض الدعاة ويكون شغلهم الطعن في الدعاة والعلماء وينشرون أخطاءهم، فهل منهجهم موافق لما كان عليه السلف الصالح؟ لم يكن السلف الصالح يسلكون هذا المسلك، والنبي يقول من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته، بل الإنسان إذا رأى عثرة لأحد إن كانت حقا يسأل الله أن يهديه، وإن كانت غير ذلك يسأل ربه العافية لنفسه أيضا. وكون الشباب يسلكون هذا المجلس لا شك أن هذا من نجاحات الشيطان حتى يصرفهم عن الخير ليكونوا حربا على إخوانهم وأسباب تفتت المجتمع، وهذه من مكاسب أعداء الإسلام.